بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله ومن والاه، سيدنا موسى وسيدنا هارون. القصة الممتعة بتاعتنا السنة دي اللي احنا عايشين معاها علشان نحب سيدنا موسى، بدأنا نحبه. أنا بقيت أحبه قوي. هتسمي موسى؟ طب لو أنت مسمية موسى، هيطلع موسى بجد ولا يطلع اسم مش على مسمى؟ هو اسمه موسى بس مش عايز يطلع زي سيدنا موسى، عايز يطلع لعيب كوره، ولا عايز يطلع معرفش، عايز تطلع فنانه، ولا كلام من الكلام الايه النص كم ده. لا لا، احنا مش دول قدوات اولادنا. احنا عايزين، لا حتى لو ما كانش اولادنا اسمهم موسى او هارون، عايزينهم يقتدوا بسيدنا موسى وسيدنا هارون. خلاص، بنتكلم عن سيدنا موسى الكليم عليه وعلى نبينا افضل الصلاه واسكى التسليم، علشان نعرف ربنا اكتر كل مره بنطلع اسماء وصفات ربنا سبحانه وتعالى، وعلشان ننصر أهلنا في غزة، وعشان يطلع جيل قوي ربنا يمكن ليه في الأرض، جيل مؤمن، جيل عنده الدين والإيمان والمدارس الإيمانية والقرآن والتربية والأخلاق رقم واحد، مش الدنيا والكورة والفلوس والسفريات والرقم، لا لا، جيل غير الجيل بتاعنا. خلاص، وطالما نتكلم عن الأقصى والقدس يبقى حلقة النهاردة مهمة، فعشان خاطري أعيروني الأسماع واسمعوني بقلبكم لعل ان ربنا يفتح لنا فتح مبين في حلقه النهارده، وتكون سبب لنصره الاقصى فعلا. خلاص، لو فاكرين المره اللي فاتت سيدنا موسى ربنا احياله ال70، فاكرين ال70 ولا نسيتوهم؟ ال70 اللي كان ربنا نزل عليهم الصاعقه فماتوا كلهم لما قالوا مش هنؤمن الا لما نشوف ربنا جهره، فربنا غضب عليه نزل الصاعقه. سيدنا موسى في الازمات بيلجا الى رب السماوات، دعا ربنا حصلت معجزه، ربنا احياله ال70 تاني. فرجع سيدنا موسى ومعاه ال70 وحكوا لاصحابهم وللباقيين على المعجزه ان هم ماتوا ربنا احياهم. سيدنا موسى قرر ان يتوجه الى الارض المقدسه، الارض المباركه، أرض الرباط. إيه هي؟ قرر يتوجه إلى إلياء. إيه إلياء دي؟ القدس يا جماعة، القدس كان اسمها إلياء. قرر وأخذ ال70 وأخذ الباقيين، خلاص كده؟ اتحركوا كلهم تجاه القدس الشريف، بيت المقدس. أسأل الله أن يرده إلى ديار المسلمين، وأسأل الله أن نتحرك لتحرير الأقصى، وأسأل الله أن يرزقنا الشهادة على أعتابه، وأسأل الله أن يهلك الصهاينة ومن عاونهم. خلاص، إلياء أو القدس كانت هي العاصمة بتاعت المنطقة كلها في الوقت ده، وكان بيحكمها ناس جبارين. أنا بتكلم في الملزمة رقم 7 في نص الصفحة رقم 5، الناس الشطرة اللي ماسكة الملزمة معايا، الفقرة بعنوان القدس الأرض المقدسة. كان بيحكمها ناس جبارين في منتهى القوة والبطش، فلما عرفوا أن سيدنا موسى تحرك معاه عدد كبير من بني إسرائيل تحصنوا واستعدوا للمعركة. فلما وصل سيدنا موسى عليه السلام مع سيدنا هارون مع ال70 رجل ومع الباقيين من بني إسرائيل وقدام القدس، أمرهم بالهجوم، أمرهم بالهجوم، قال لهم اهجموا وربنا هينصركم، اهجموا وربنا هيفتح لكم الأبواب وتدخلوا بيت المقدس. فكان الرد إيه؟ لا يا موسى، لا إيه يا جماعة، ده أنتوا جايين ضربين المشوار ده كله عشان تقولوا لا لا، إحنا مش بتوع حرب، إحنا أنت ما تعرفش يا راجل، إحنا بتوع زراعة. يا سلام، افتكرتوا دلوقتي، إحنا بتوع زراعة، إحنا مش بتوع حرب، إحنا بتوع زراعة. وبعد كده ده فيها ناس جبارين، لما يخرجوا إحنا ندخل، لكن احنا بنحب الدنيا، احنا نخاف لحسن حد يموتنا، احنا قاعدين ساكتين وحطينا لساننا جوه بقنا، احنا ضعاف الايمان. وده كلام مين؟ والله مش عارف ده كلام مين، مش عارف ده كلام اللي مع سيدنا موسى ولا كلامنا دلوقتي، يعني كلام الشبه ما يفرقش كتير في الحالة. خلاص، هم خايفين يدخلوا القدس واحنا خايفين نطلع ننصر الأقصى، وكل واحد حاطط لسانه جوه بقه وخايف يحصل له حاجة هو وعياله لحد ما دقنا الذل. تعرفين يا جماعة، المشكلة مش في الغزة دلوقتي، هي المشكلة عندنا احنا، المشكلة مش فيه، المشكلة فينا احنا اللي فاضي لا نحسد عليه. لحد امتى هنفضل خايفين؟ مش عارف. فربنا يا رب يجعل الكلام ده حجة لينا مش علينا، وينجينا وينصر بينا الدين. المهم فسيدنا موسى قال لهم لازم تسمعوا كلامي، انتوا اعطيتوني العهود والمواثيق لما رفعت فوقكم جبل الطور وقلت لي هنسمع كلامك ونسمع كلام ربنا. يا قوم ادخلوا الارض المقدسه، سوره المائده، التي كتب الله لكم، يعني ربنا امركم بدخولها، ولا ترتدوا على ادباركم فتنقلبوا خاسرين. قالوا يا موسى ان فيها قوما جبارين، انت مش شايف المناظر اللي فيها؟ وان لن ندخلها ابدا حتى يخرجوا منها، فان يخرجوا منها فانا داخلون. خرج بس الناس الجبارين، خلاص خرج بس اسرائيل واحنا نروح نصلي في الاقصى. يا سلام، جبت التايهه، مين اللي هيخرج اسرائيل؟ ولادنا. طب بالمناسبه يا جماعه، مين اللي هيخرج اسرائيل من غزه وفلسطين؟ ولادنا. ليه؟ ابني اللي موهوم بالكوره وحافظ لعيبه الكوره الاجانب، ولو قلت له تعالى قول لي اسماء 10 من الصحابه ما يعرفش، لو قلت له قول لي التشكيله بتاعه النادي الاهلي ولا ليفربول مثلا هيرصهم لي، ولا محمد صلاح اتباع بكم مليون ولا معرفش كم دولار ولا ايه. ابني اللي حياته كلها كوره وبلاي ستيشن وماسك الموبايل ومش بيصلي في المسجد ومدرسه ما فيهاش دين، هو اللي هيرجع الاقصى؟ مش هو ده اللي هيرجع الاقصى؟ واحد عايش بالايمان، واحد خارج من مدرسه دينيه، واحد لسه في المدرسه وحامل القران ومعاه كتب الحديث وفاهم فقه وناجح في دراسته وشاطر في دنيته وجسمه قوي وعقله قوي وانسانه ذكيه وفاهمه الدنيا ماشيه ازاي وبتربي ولادها على الدين. هم دول يا جماعه اللي يرجعوا الاقصى، مش ماسكين الانستجرام اليوم كله، مش اللي مش عارفه تاخد خطوه حجاب ولا مش عارف يصلي في المسجد، لا مش دول. فيا رب نقدر نغير ولادنا علشان نبيض وشنا قدام نبينا صلى الله عليه وسلم. فقال رجلان من الذين يخافون أنعم الله عليهما ادخلوا عليهم الباب فإذا دخلتموه فإنكم غالبون وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. من الرجلين دول؟ في رأيين في التفسير. الرأي الأول سيدنا موسى وهارون، وأنا بصراحة مش بميل للرأي ده، ما هو أصلا سيدنا موسى هو اللي بيكلمهم، لكن رجلان واضح إن هما حد غير موسى وهارون. والتفسير الثاني هو اللي أنا بميل ليه، بيقول إن هو سيدنا يوشع ابن نون ومؤمن آل فرعون. خلاص، مؤمن آل فرعون وسيدنا يوشع ابن نون، خلاص اللي هنعرفه مستقبلا، تمام كده، اللي هو رفيق سيدنا موسى في رحلته للخضر، اللي هو بقى النبي بني إسرائيل بعد وفاة سيدنا موسى اللي ربنا عمل معاه معجزة عظيمة وحبس له الشمس. خلاص، يبقى الاثنين اللي أظهروا الإيمان وشجعوا بني إسرائيل وقالوا لهم ادخلوا عليهم الباب فإذا دخلتموه فإنكم غالبون هم سيدنا يوشع بن نون ومؤمن آل فرعون. ادخلوا عليهم الباب فإذا دخلتموه فإنكم غالبون. والله يا جماعة أنا بقول الكلمة دي للجنود المسلمين، للشعوب المسلمة، لحكام البلاد المسلمة، بلاش خوف وبلاش جبن وبلاش يعني بلاش نكبر أمريكا وإسرائيل أكبر من حجمهم وهم ولا حاجة، تعالوا نكبر ربنا ونعظم ربنا ونتوكل على ربنا. بقولها مدوية، ادخلوا عليهم الباب فإذا دخلتموه فإنكم غالبون. والله لو طلعنا عليهم ربنا ينصرنا ويخلينا نغلب، بس فين المؤمنين؟ وعلى الله فيتوكلوا إن كنتم مؤمنين. كلمة السر هي الإيمان، كلمة السر هي القرآن، كلمة السر هي المدرسة الإيمانية. عشان كده بنقول لازم ولادنا يطلعوا في مدارس دينية وإيمانية، مفيش أمل في الجيل اللي جاي لو فضلت المدارس الأجنبية هي اللي مسيطرة والمدارس العادية لحد ما يتغير الحال، وتبقى المدارس الإيمانية هي الأساس، وتبقى المدارس كلها أصلا إيمانية، ويبقى القرآن مادة أساسية في أي مدرسة، ويبقى فصل ولاد عن بنات وبريك لصلاة الظهر ومدارس حلوة وتفرح برضو فيها نشاطات حلوة وفيها مستويات جميلة، بس فيها مرجعية إيمانية وفيها شيخ مربي ومعلمة مربية. هنيئا للي دخل ولاده المدارس دي، ويخسارة اللي دفع دم قلبه وأخد سيئات على الفلوس اللي دفعها لأنه دخل ابنه مدرسة على غير ذات طابع ديني وإيماني، فيأسم قدام ربنا ويضيع فلوسه ويسأل عن فلوسه. فقالوا يا موسى إنا لن ندخلها أبدا ما داموا فيها. بقول لك يا موسى هات من الآخر، إحنا مش داخلين. فاذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون. يخرب بيت عقلكم، روح أنت وربنا بتاعك قتله وإحنا قاعدين هنا. إيه سوء الأدب مع ربنا ومع نبي ربنا كده؟ إيه ده؟ روح أنت بقى وربنا بتاعك يا موسى. إيه ده؟ هم دول اليهود؟ هم دول اليهود يا جماعة؟ الموقف ده بيفكركم بإيه يا جماعة؟ الموقف ده كلمة بني إسرائيل بتفكركم بإيه؟ اذهب أنت وربك فقاتلا. أنا بستعيد ذكرياتي دلوقتي مع غزوة بدر، بستعيد ذكريات غزوة بدر، وشايف قدامي سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام بيقول للصحابة أشيروا علي أيها القوم، فيطلع سيدنا أبو بكر ويحسن الكلام ويشجع النبي على الغزوة، يطلع سيدنا عمر رضي الله عنهما وعن جميع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويطلع حد بطل اسمه سيدنا المقداد. سيدنا المقداد يقول للنبي عليه الصلاة والسلام: يا رسول الله، لا نقول لك كما قالت بنو إسرائيل لموسى: اذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون، ولكن نقول لك: اذهب أنت وربك فقاتلا إنا معكما مقاتلون. الله، تاني كده: اذهب أنت وربك فقاتلا إنا معكما مقاتلون. إيه ده؟ إيه العزة دي؟ إيه الرجالة دول؟ إيه الناس دي؟ دول أصحاب رسول الله، دول الصحابة اللي أنت مش راضي تعلم ولادك عنهم حاجة، دول الصحابة يا حبيبي اللي أنت مش عايز تقتدي بيهم، وماما ما حكيتلكش قصة حد فيهم. يا خسارة، اللي الإعلام ما أظهرهمش، اللي الميديا ما أظهرتهمش، اللي المدارس ما اتكلمتش عنهم. يا خسارة، هم دول. دول الصحابة. سيدنا سعد بن معاذ بعده يتكلم ويقول: يا رسول الله، والله لو خط بنا البحر لخضناه معك ما تخلف منا رجل واحد. ايه ده؟ سعد بن معاذ اهتز الموت عرش سيدنا سعد. ايه؟ سيدنا سعد بن معاذ رضي الله عنه وارضاه. شفتوا؟ شايفين الصحابه؟ شايفين الرجاله؟ شايفين يا جماعه العيار التقيل؟ يا رب اجمعنا مع الصحابه في الجنه. انا بحب الصحابه قوي يا جماعه، انا موهوم بالصحابه بجد، بحب الصحابه جدا. مش ممكن اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم حاجه. وتعرف قيمتهم اكتر لما تشوف بقى اصحاب سيدنا موسى واللي مع سيدنا موسى، تعرف يعني ايه اصحاب الرسول، تعرف يعني الصحابه الكرام رضي الله عنهم. يا ترى مدرسه ابنك بتحكي قصص الصحابه؟ يا ترى المدرسه اللي ناوي تدخليها لبنتك فيها كلام عن الصحابه ولا نص كم كالعاده؟ يلا يا جماعه، يلا نتحرك يا جماعة، يلا نتحرك. المهم، فسيدنا موسى قال لربنا: قال ربي إني لا أملك إلا نفسي وأخي، يا رب أنا ما معيش إلا أنا وأخوي، فافرق افصل واحكم بيننا، فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين. قال في عقاب إلهي نزل على بني إسرائيل، قال فإنها محرمة عليهم 40 سنة يتيهون في الأرض فلا تأس على القوم الفاسقين. خلاص يا موسى، حرمنا عليهم بيت المقدس. ليه؟ ليه ربنا حرم عليهم بيت المقدس؟ لأن بيت المقدس لا يدخل إلا الصالحون المؤمنون، ما بيخشش مش بيفتح بيت المقدس إلا المؤمنين، إلا الصالحين المصلحين اللي رافعين شعار سمعنا وأطعنا. عرفتوا ليه يا جماعة احنا ما استردناش بيت المقدس؟ عشان المؤمنين مش موجودين، عشان بنقلد اليهود ونقول سمعنا وعصينا، عشان مدارسنا مش مدارس إيمان وقلوبنا مش قلوب إيمان إلا من رحم ربي. في قاعدة ربانية: مش هيخش القدس إلا المؤمنين، ومش هينتصر إلا المصلحين. فين بقى المؤمنين؟ سلمني عليهم. فين المصلحين؟ فين اللي بتجمع الأخوات في العمارة وتعمل لهم حلقة إيمانية في بيتها، حتى لو مش هي اللي هتدي الدرس، حتى لو هي فاتحة المايك، أو حتى لو هتجيب حد واحد أخت تدي الدرس، بس هي بيتها مفتوح للدعوة. فين اللي بيقعد مع اصحابه ويكلمهم عن ربنا وعن رمضان وعن الثبات بعد رمضان؟ فين دول؟ فين يا جماعه؟ فين اللي لم اسرته وحاطط خطه للعشر الاواخر في رمضان؟ فين دول؟ حد يقول لي هما فين؟ عشان يرجع الاقصى لازم يتوجد المؤمنين المضحيين اللي مصلحين الصالحين اللي وهبوا حياتهم واولادهم لخدمه دين ربنا ولاسترداد بيت المقدس. هم دول اللي ياخدوا الشرف، هم دول اللي ياخدوا الاجر، وهم دول اهل الرباط، وهم دول اللي موجودين دلوقتي في غزه والقدس، دول اللي ما رضيش يسيبوا الارض ولا يخرجوا من فلسطين، وقاعدين علشان الاقصى. عشان أرضهم، هم دول اللي احنا أولادنا نفسنا يبقوا زيهم ويقتدوا بيهم. فربنا عاقبهم بالتوهان، محرمة عليهم خلاص، مش هيخش في 40 سنة. طب ليه 40 سنة يا جماعة؟ حد عارف ليه ربنا أراد 40 سنة؟ ليه محرمة 40 سنة؟ حد فكر في الرقم 40 ده؟ عارفين ليه يا جماعة؟ علشان الجيل يتغير. ياه، الجيل بيتغير كل 40 سنة، عشان الجيل اللي موجود ده ما ينفعش. والله أنا خايف نطلع إحنا اللي إيه؟ إحنا اللي ما ينفعش. عشان الجيل يتغير. قصدي إحنا الجيل بتاعنا إيه؟ إحنا إيه يا جماعة؟ إحنا إيه؟ إحنا الجيل بتاعنا هيتغير؟ والجيل اللي بعدينا هو اللي هيفتح الأقصى؟ ليه الجيل بتاعنا ما ينفعش؟ عشان الدنيا؟ وعشان الفتن؟ وعشان كمية الحرام؟ ولا عشان سكوتنا على الدعوة وتخاذلنا في حق الدين وخدمة الدين؟ إيه؟ يتيهون في إلا إيه بقى فكرة يتيهون في الأرض بقى؟ تاهوا في الصحراء. تاهوا في الصحراء. تاهوا في الصحراء. كانوا كل ما يحبوا يتحركوا خلاص كده يسيروا عشان يروحوا بيت المقدس، يمشوا بالليل مسافة كبيرة، يصحوا يلاقوا نفسهم عند نفس النقطة اللي كانوا فيها. ايه ده؟ توهان. يجيبوا دليل عشان يدلهم الطريق، يمشوا مع الدليل مسافة كبيرة، وحد يطلع يقول انا عارف الطريق، يفضلوا ماشيين مسافة سائرا بالليل كتير قوي خلاص، ويصحوا الصبح يلاقي نفسهم عند نفس النقطة اللي بدأوا منها. ايه ده؟ تيه، توهان. فضل الحال كده، توهان في صحراء سيناء، تايهين في الشام وصحراء سيناء لمدة 40 سنة، بيلفوا حوالين نفسهم. ايه ده؟ ايه قدرة ربنا دي؟ ايه العقاب الغريب ده؟ لحد ما الجيل الكبير مات وطلع اجيال صغيرين غير الكبار. ياه، 40 سنة، 40 سنة في الصحراء. ياه يا جماعة، انتوا عارفين يا جماعة انا خايف من ايه؟ انا خايف لحسن نطلع في فترة التوهان، يطلع الجيل بتاعنا او امة الاسلام بتمر في فترة توهان لحد ما الجيل ده يتغير، ويجي جيل ربنا يخليه يفتح الأقصى ويسترد بيت المقدس. احنا ليه تايهين يا جماعة؟ عارفين ليه تايهين؟ عشان بنتبع غير منهج الإسلام. تايهين عشان خاطر واحد عايز يمشي ورا الأجانب، والتاني مش عارف يمشي ورا العلمانية، والتالتة عايزة تقتدي بالأجنبية، والرابع معرفش. توهان، حالة توهان. لحد ما نهتدي ونمشي على الصراط المستقيم بتاع ربنا، ونحكم شرع ربنا، وندخل مدارس فيها شرع ربنا، وبلادنا تحكم بشرع ربنا، واحنا في بيوتنا نرضى بشرع ربنا ونسمع كلام ربنا، ساعتها التوهان ينتهي. على فكرة ده على المستوى الشخصي أو مستوى المجتمع أو الأمة. لو أنت عايزة تهتدي، عليكي وعلى تحكيم شرع ربنا وروحي الطريق ربنا، ساعتها ربنا يهديكي وينور بصيرتك. والأمة لو حكمت شرع ربنا ورجعت لربنا ودخلت مدارس فيها دين ربنا، وبقى دي مش بره المجموعة، هنفضل تايهين طول ما الدين بره المجموعة، هنفضل تايهين طول ما الدين بره المجموعة، لحد ما نهتدي ونعرف ان مشكلتنا في بعدنا عن ربنا، مشكلتنا الأساسية في غضب ربنا علينا. فضلوا كده لحد ما الجيل اتغير، 40 سنة تايهين في الصحراء، وماتوا الكبار، ماتوا اللي عبدوا العجل، وماتوا اللي قالوا سمعنا وعصينا، ومات الجيل ده. فجي جيل تاني، الجيل التاني ده بقى مستقبلا اللي طلع مع سيدنا يوشع ابن نون وفتحوا بيت المقدس، والشمس ما غربتش ليهم، وربنا عمل لهم معجزة عظيمة، حبس الشمس. سيدنا يوشع دعا ربنا وهو بيفتح بيت المقدس، اللهم احبسها علينا يا رب، الشمس لو غربت مش هنعرف نفتح بيت المقدس، والثغرة اللي عملناها العدو هيسدها، اللي هم الجبارين، نفس الجبارين برضه. فربنا استجاب دعوته لان كان معاه مؤمنين، وحبس الشمس وحصلت معجزة، وقفت الشمس والمؤمنين دخلوا بيت المقدس مع سيدنا يوشع واستردوا القدس. شفت شايفين الفرق ما بين المشهدين؟ ياه ياه. المهم حتى لو أطيل عليكم عشان نخلص حلقة النهاردة، أثناء فترة التوهان عطشوا، عطشانين وجعانين وحرانين، فربنا برحمته الواسعة أوحى لسيدنا موسى اضرب بالعصاية بتاعتك الحجر، فانفجرت منه 12 عينا. صح؟ مش دي القرآن بتاعنا؟ سيدنا موسى حصلت معجزة، العصاية، واخدين بالكم العصاية ماشية معانا طول القصة ازاي؟ فيضرب الحجر بالعصاية ينفجر منها 12 عين، لأن هم أصلاً 12 قبيلة، بني إسرائيل 12 سبط الأسباط اللي هم 12 قبيلة، خلاص؟ اللي هم أولاد سيدنا يعقوب، اللي هو أصلاً اللي هو إسرائيل، اللي هو أولاد سيدنا يعقوب اللي هم بنو إسرائيل. فكل قبيلة تشرب من العين بتاعتها، من عين معين هي عارفاها. وكانت المعجزة لما يمشوا الحجر يبطل نبع المية، يبطل يجيب مية، ولما يقفوا الحجر يجيب مية. إيه ده؟ ده معجزة بسيطة من معجزات الملك. طب ده بالنسبة للأكل، طب الشرب، ده بالنسبة للشرب، طب الأكل، كل ما يجوعوا وقت الغداء ربنا يبعت عليهم طيور السمان، السلوى اللي هي السمان. على فكرة السمان لحمته حلوة يا جماعة، يعني اللي عايز يعزمني مرة يعمل لي سمان. خلاص. المهم يعني، فأعداد أول ما يحبوا يتغدوا يلاقوا السمان جاي عليهم بيقرب منهم، مش بيجري منهم، ياخدوه من غير أي مقاومة، يذبحوه ياكلوه. يا رب ده، يا رب ده حالك، ده كرمك وعطائك لمن عصاك. فهذا حال الرزاق الرحيم الكريم الودود بمن عبد العجلة وعصاه، فكيف حاله بمن عبده وحده واتقاه؟ رزاق يا جماعة. وكمان بعت لهم المن، المن ده سائل جميل زي العسل بينزل من على الشجر، ويقال ان هو سائل ابيض بيعجنوا بيه الخبز بتاعهم. طب والحر عملوا ايه في الحر؟ ربنا بعت عليهم الغيوم تظلهم في اثناء الحر وهم ماشيين. وقطعناهم 12 أسباطا امما، واوحينا الى موسى اذ استسقاه قومه ان اضرب بعصاك الحجر، فانبجست منه، سورة الاعراف، فانبجست، سورة البقرة، فانفجرت منه 12 عينا. قد علم كل اناس مشربهم، كل قبيلة عارفة العين بتاعتها ايه. وظللنا عليهم الغمام وانزلنا عليهم المن والسلوى، كلوا من طيبات ما رزقناكم وما ظلمونا. هم ما ظلموناش، هم ظلموا نفسهم، ولكن كانوا انفسهم يظلمون. ربنا رزق حتى للكافر، ربنا قدير يا جماعة، يخلي الحجر يجيب مية والغمام يمشي والطائر السلوى السمان يقرب منهم. ايه ده؟ ربنا رحيم. طلعوا بقى الاسماء اللي انتوا عايزينها بقى، عايزين تطلعوا اسماء ايه من الحتة دي؟ ها؟ عايزين تطلعوا ايه؟ اسم ربنا ايه؟ الرزاق؟ صح. وايه كمان؟ عايزين تطلعوا ايه تاني؟ الرزاق والرحيم، برافو عليك يا مرو، الرحيم، الرزاق والرحيم، والقدير، برافو عليك يا مريم، برافو عليك يا مريومة، القدير، قدير خلى الحجر يجيب مي ويقف ويبطل مي، يمشي ويبطل مي، يقف ويجيب مي، ايه ده؟ وخلى الطيور تقرب منهم، والحليم، حليم، صح يا اختنا رانيا، والمنان، ايه ده؟ والكريم، انتوا بقيتوا شاطرين قوي، خلاص؟ والمقيت، ربنا يبارك فيك يا حاجة هبة ويعلمك ويزيدك علما يا رب، خلاص؟ وسبحانه وتعالى، الرحيم، تحسوا بالرحيم قوي. آدم بيقول الغفور، برافو يا دومة، سقف دومة يا جماعة، أحسنت يا آدم، غفور، ربنا غفور سبحانه وتعالى، الرحمن، الرحيم، الغني، الكريم، صح، برافو عليكم يا جماعة. فإحنا كده خلصنا اللطيف والحنان سبحانه وتعالى، المنان جل في علاه. طيب إحنا كده خلصنا درس النهاردة، وخلصنا الملزمة رقم 7، ماشي؟ وعندنا واجب عملي، الواجب العملي مهم قوي النهاردة، مهم جدا الواجب العملي، أكيد أنتوا حسيتوه من الحلقة بتاعتنا، خلاص؟ ربنا ذو الطول، طبعا أحسنت يا أم تاليا، طبعا ذو الطول سبحانه وتعالى، ذو الطول وذو الجلال والإكرام. الواجب العملي بتاعنا، كل أب يكتب معايا الواجب ده، كل أم يكتب الواجب ده، كل بطل وكل بطلة، خلاص؟ اختار المدرسة اللي تخلي أولادك زي الصحابة مش زي اليهود. الواجب العملي اختاري المدرسة، اختاري مدرسة ابنك، واختاري المدرسة لبنتك، واختار انت لنفسك يا حبيبي المدرسة اللي تخليك زي الصحابة مش زي اليهود. ده الواجب، وهو اهم واجب في سلسلة موسى الكليم كلها. لو ما طلعناش من السلسلة كلها، غير ان كلنا غيرنا مدارس اولادنا وغيرنا طريقة تفكيرنا وعرفنا ان الحل في الايمان والعودة لربنا والبداية بالمدرسة المؤمنة الايمانية القوية، خلاص والله كفى بها ثمرة لموسى الكليم ان احنا نغير مدارس اولادنا علشان الجيل يتغير. ولو الجيل اتغير يبقى التيه هيقف والتوهانة اللي احنا فيها يقف، وبيت المقدس هيرجع، وربنا هيجري على ايدينا الكرامات والمعجزات ويفتح لنا فتح مبين. أقول قولي هذا، أستغفر الله لي ولكم، جزاكم الله خيرا، وصلي اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.